نسأل الله السلامة والعافية. الحديث الأخير في هذا الباب نتركه إن شاء الله يأتي عليه الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.